كانوا قليلاً فقل للسائل والمحروم وما تُعَدُّونَ فورب السماء والأرض إنه لحق Oh, Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Oh.